الراديو 90-90 هواها مصر. من أخبار يوليو برضو المفرحة هو خبر أيمن بهجت أمر وصالح عمرو دياب بعد قطيعة 5 سنوات. حلو قوي فضيلة الاعتذار دي، جميلة جدا ان الواحد يعترف ويعتذر. يا سلام، جميل قوي ان الواحد ما يحس انه كان غلطان في حق حد يقول I'm sorry، يعني حاجة جميلة جدا. ايمن بهجت قمر كتب في الفيسبوك بتاعه، قال انا بقالي فترة بفتح صفحة جديدة مع كل الناس، عشان كده مش هتكبر النهاردة اني اعتذر وابارك لاخويا الكبير وعشرة العمر الفنان الكبير عمرو دياب انه طرح ألبوم جديد. احنا من 5 سنوات زعلنا مع بعض، وانا غلطت لاني اقحمت عمرو في مشكلتي مع شركة روتانا، وغلطت اكتر لاني اظهرت الخلاف ده على الملأ. لكن معلش الواحد يعيش ويتعلم، ومحدش كبير ابدا على الاعتذار. ويا عمرو زي ما انا غلطت في العلن بعتذر لك في العلن، انت فوق انك فنان كبير، انت اخ ليا على المستوى الشخصي، وعفى الله عما سلف. وعايز اقدم اعتذار لجمهور عمرو دياب اللي زعل على زعله، وحقكم عليا على راسي من فوق وصافي يا لبن. في نفس الوقت بقى في سرية تامة، عمرو دياب كعادته بيعمل جلسات في سرية وتكتم شديد جدا مع المخرج هادي الباجوري، ومع المنتج تامر مرسي، ومع السيناريست محمد حفظي، عشان يتفقوا على الشكل النهائي للفيلم اللي عمرو دياب بقى نسمع سنين على انه حيرجع للسينما تاني بعد غياب تقريبا 20 سنة. واستقر الباجوري على جزر اليونان حيصور الفيلم فيها بناء على طلب من عمرو دياب، على اساس ان دي يعني اماكن جديده ما حدش اكتشفها. لا معلش، عايز اقول لهادي الباجوري احنا صورنا في جزر اليونان من 30 سنة. انا عملت فيلم انتاجي كان مع نيلي وعبد المنعم مدبولي وسناء جميل، كان اسمه اهلا يا كابتن، وفي استعراضات مهوله جدا لنيلي في الفيلم ده، وفي اغاني ليا وليها من احلى ما يمكن. مبروك للعروسه، مبروك للعريس، مثلا اغنيه الخرصان بيني وبين سناء جميل، التابلو اللي هي نيلي بتقلد فيه ليلى مراد واسمهان ومنيره المهديه، احنا صورنا ده في اواخر السبعينات. وطبعا بعد كده حسن يوسف صور افلام هناك في اليونان والى اخره. عموما اهلا وسهلا، يا ريت يطلع التصوير برؤية المخرج هادي الباجوري مختلفة عن الرؤية اللي احنا عملنا فيها هذا الفيلم مع مخرجنا محمد عبد العزيز. لكن كده او كده احنا نرحب بعودة عمرو دياب للسينما، كما نرحب بألبومه الجديد اللي قيل انه نازل قبل نهاية السنة.